يا من يرى ما في الضمير ويسمع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكم يا فإن الخير عندك أجمع بالذل قد وافيت بابك يا الله بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك يا معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع يا رب يا جليس الذاكرين يا أنيس العابدين اللهم اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم مع الله في القلب لما انكسر مع الله في الدمع لما انهمر مع الله في التوب رغم الهوى مع الله في الذنب لما استتر مع الله في الروح فوق السماء مع الله في الجسم لما عثر ينادي يناجي أيا خالقي عثرت زللت فأين المفر مع الله. في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر مع الله في يقظة في البكور مع الله في النوم بعد السهر مع الله فجرا مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر مع الله سرا مع الله جهرا وحين نجد وحين السمر مع الله عند رجوع الغريب ولقيا الأحبة بعد السفر مع الله في عبرة النادمين مع الله في العبرات الأخر مع الله حين يثور الضمير وتصحو البصيرة ويصحو البصر وعند الركوع وعند الخشوع وعند الصفا حين تتلى السور مع الله مع الله مع الله مع الله مع الله مع الله مع الله مع الله يشرق دمعي فأواريه يخفق قلبي فأداريه يشرق دمعي فأواريه يخفق قلبي فأداريه تشهد عيني أنك فيها تشهد عيني أنك فيها يشهد قلبي أنك فيه يا رسول الله سنتك العصماء دليلي تهديني في كل سبيل سنتك العصماء دليلي تهديني في كل سبيل جيل يتعلم من جيلي جيل يتعلم من جيلي حب الله وحب نبيه يشرق دمعي فأواريه يخفق قلبي فأداريه تشهد عيني أنك فيها تشهد عيني أنك فيها يشهد قلبي أنك فيها.